معناه حصورا أي ممتنعا من مما لا يليق، لأن مما لا يليق من الأخلاق السيئة والأعمال الباطلة. فالآية في السياق، وهذا ما رجحه السعدي في تفسيره، قال إن الحصور هنا ليس معناه أنه لا يأتي النساء. ما الدليل؟ أنتم تقولون لا يأتي النساء، شو الدليل؟ أنتم رأيتموه كيف؟ مش الدليل إنك ما أنه لا يأتي النساء، هذا كلام مجرد ما في دليل، صعب أنك تحكم عليه بهذا الحكم. فحمل الحصور هنا على المعنى اللائق أولى من حمله على المعنى الذي لا يليق بالرجال عموما، كيف بالأنبياء؟ والله أعلم. طيب، قال بعدها قال رب اجعل لي آية. قرأت هذه؟ تفضل، بس ارفع صوتك. طيب تفضل. قالوا تعالى اجعل لي آية أي علامة، قال آياتك ألا تكلم الناس أيام وحيا وإيماء باللسان أو بالحاجة. يقال رمز فلان لفلانة إذا أجهر بواحدة من هذه، ومنه قيل للفاجرة رامزة ورمازة لأنها ترمز وتوجه ولا تعلن. قال قتادة إن كان عقوبة عوقب بها إذا سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما يبشر به. يلقون أقلامهم أي إلهه يقتلعون على مغرب أيهم يكفلها ويحضن. الأقلام واحدها قلم، وهي الأسلام أيضا واحدها زلم وزلم. وجيهم في الدنيا والآخرة أي رجاءهم فيهما. والأكمه الذي يولد أعمى وجهه كفر. قال من قومي إلى الله أي من أعواني مع الله. متغطيت قابضك من الأرض من غير موت. وأنفسنا وأنفسكم أي إخواننا وإخواننا. ثم نبتهل أي نتدهر الله منه. يقال عليه بهلة، يقال عليه بهلة الضريب وطولته أي لعنة. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي نصف. يقال دعاك إلى سواء أي إلى النصف. وسواء كل شيء، وسواء كل شيء وسط. ومنه يقال للنصف سواء لأنها عدل أعدل الأمور أوسطها. آمنوا بالذي أنزل على آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي صدر النهار. قال قتادة قال بعضهم لبعض أعطوهم الرضا بدينهم أول النهار والفضل بالعشي، فإنه أحرى أن تصدقكم الناس ويظن أنكم قد رأيتم منهم ما تكرهون فرجعتم. وأجله أن يرجعوا عن دينه إلا ما تسعى عليه قائما أي مواظبا بالاقتضاء. وقد بينت هذا في باب المجاز، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. كان أهل الكتاب إذا بايعهم المسلمون قال بعضهم لبعض ليس للأميين يعنون العرب حرمة أهل ديننا وأموالهم تحل لنا إذ كانوا مخالفين لنا، فاستجازوا الذهاب بحقوقهم. يلوون ألسنتهم بالكتاب أي يقلبون ألسنتهم بالتحريف والزيادة. الربانيون واحدهم رباني وهم العلماء المعلمون. وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي. وأصل الإصر الثقل، فسمي العهد إصرا لأنه يمنع من الأمر الذي أخذ له وثقل وشل. طيب بارك الله فيك بارك الله فيك. قال رب اجعل لي آية، هذا من زكريا.